تصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستعنى. هذا التقسيم. فأما وأن منا مسلمون وما قاصدون فمن أسلم. هذه نعم كيف؟ وأن منا مسلمون. طيب يا أخي أسلم. وأن منا فمن أسلم فأولئك تحت الرشدة، وأما القاصدون. هذا تقسيم شرط، لأن فيها فيها شرط وجواب. القاصدون فكان توكيد، لأن قول الإنسان أما زيد فقائم وأما عمرو فقاعد أوكد من قوله زيد قائم وعمرو قاعد. أعرف كم صار حرف شرط صح. كان ما كان صفة عند التأخر يكون حالا عند التقدم، هذه القاعدة، لأن الصفة ما تقدم الموصوف، لكن ما كان صفة عند التأخر يكون حالا عند التقدم، وعليه فتكون متعلقة محذوف حالا من حالا من حطب، حطبا كائنا كائنا لجهنم، فكانوا حطبا كائنا لجهنم، هذا الأصل. أيه العجمة؟ لا، المعروف العجمة، هذا اللي يعبونه. نعم، ضمير مذكر مفرد للغائب، أو يقدر ضمير بحسب السياق. نعم كيف؟ انتبه أسألك الآن، هل ما بعدها فعلها وشرطها موجودان أو معدومان؟ موجودان. هل هما موجودان أو معدومان؟ شرطها وجوابها. ها؟ لا تعلمون يا جماعة، خلوا يفكر. بالنسبة للآية لمعنى، هل شرطها وجوابها موجودان أم لا؟ الظاهر موجودان، يعني إذن الظاهر أنهم استقاموا على الطريقة وأسقاهم الله الماء الغدر. ها كذا؟ ها كذا ولا لا؟ هذا المعنى عندك؟ ايش المعنى؟ يعني الان ما استقام. طيب اذا حرف بناء لوجود، بقي القسم الثالث، هذا ايش تقول؟ صحيح ذكرنا لكم ان فيه الحروف التي للوجود والعدم او الامتناع، تقاسمت الوجود والامتناع، منها حرف وجود للوجود، حرف امتناع للامتناع، حرف امتناع للوجود. فهمتم؟ اين لو حرف امتناع للامتناع واستقام فعل ماضي؟ لا، استقاموا فعل ماضي ما سمعنا أن فعل ماضي يكون استقاموا. نعم إذن لماذا؟ سبحان الله، لاتصاله بضمير الرفع المتحرك وهو الواو. ها بواو جماعة صح، تمام. وعلى حرف لا، طريقة من الوجود جعل على الظهر على ولم يتعلم. طيب أين خبر أن اليمنى لم يتعلم؟ إيش قول؟ لم يتعلم. إيه يا أسقيناهم؟ لا أنا ما وصلناه، ما وصل، ما وصل الجملة على الطريقة. وقف، هذا حدك أنت الآن. أين خبر أن الجملة من مين الجملة؟ من لو وشرطها وجوابها. خبر أن المخففة صح. من أحمد عبيد ما شوف وينه أحمد يلا ها ها إيه أسأل من مالك نجيبه زين يلا يا أحمد لا ما عندك عند أحمد لا أسقيناه نعم نعم ما سمعنا أن أسقينا فعلا فعل ماضي ها أسقى فعل ماضي المتحرك نعم نعم مفعول به ثالث ثالث تقرير يا جماعة النقاش مع واحد مفعول به ثالث إذا مفعول به أول مفعول أول لأسقينا طيب والميم نعم بإيش نعم بأسقى نعم طيب الجملة من أسقيناهم وفي محل من أعراب صح يلا رحمن رستمهم موجود نعم لنفتنهم فيه نعم